الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دقائق معدودة في مبحث بيان الوسيلة في آيات الله الكريمة. في سورة إبراهيم آية رقم 38: ربنا إنك تعلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يقول الطبري: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن استشهاد خليله إبراهيم إياه، يعني استشهاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بربه على ما نوى وقصد بدعائه وقيله: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأنه إنما قصد بذلك رضا الله عنه في محبته أن يكون ولده من أهل الطاعة لله، وإخلاص العبادة له على مثل الذي هو له، كما هو أخلص لله عز وجل، سأل الله عز وجل أن يكون ولده كذلك. فقال: ربنا إنك تعلم ما تخفي قلوبنا عند مسألتنا ما نسألك، وفي غير ذلك من أحوالنا، وما نعلن من دعائنا فنجهر به، وغير ذلك من أعمالنا. وغير ذلك من أعمالنا وما يخفى عليك يا ربنا من شيء يكون في الأرض ولا في السماء، لأن ذلك كله ظاهر لك متجل باد، لأنك مدبره وخالقه، فكيف يخفى عليك؟ يعني فهذا من تقديم الوسيلة. فالطبري يرى أن هذه الآية تعتبر تقديم للوسيلة: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. قال ابن عطية: مقصد إبراهيم عليه السلام التنبيه على اختصاره في الدعاء وتفويضه إلى ما علم الله من رغائبه وحرصه على هداية بنيه والرفق بهم وغير ذلك. يعني أن المطلب أطول مما ذكره: ربي إني أسكنت ذريتي عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. هذه الأدعية مختصرة من إبراهيم، ويريد أكثر، ففوض الأمر إلى الله: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ما أظهرنا من دعائنا وما أخفيناه. فهذا يعني دعاء عظيم. وتفويضه إلى ما علم الله من رغائبه، رغائب إبراهيم كثيرة، وحرصه على هداية بنيه والرفق بهم وغير ذلك. ثم انصرف إلى الثناء على الله تعالى بأنه علام الغيوب، وإلى حمده على هباته. وهذه من الآيات المعلمة المعلمة عفوا أن علم الله تعالى بالأشياء هو على التفصيل التام التام، حتى ما أخفيت من رغباتك رب العزة يعلمه. فإبراهيم يسأل الله عز وجل أن يستجيب الله عز وجل له في كل شيء، فيما أظهره من الدعاء وفي رغباته الداخلية. قال البقاعي: ولما فرغ من الدعاء بالأهم من الإبقاء على الفطرة، لما سأل الله عز وجل أن لا يعبد الأصنام، الأولى من الإبقاء على الفطرة الأولى المشوقة للعزائم إلى العكوف في دارة الأنس، ومن الكفاية لهم المعاش المنتج للشكر بإنفاق الفضل الزكاة يعني، وتبين من ذلك أنهم خالفوا أعظم آبائهم في جميع قصده لهم قصده في جميع ما قصده لهم من المصالح، أتبعه ما يحث على الإخلاص في ذلك وغيره له ولغيره ليكون أنجح للمراد بضمان الإسعاد، ولا سيما مع تكرير الدعاء النداء الدال على مزيد التضرع. فقال: ربنا أيها المحسن إلينا المالك لجميع أمورنا، إنك تعلم ما أي جميع ما نخفي وما نعلن، ثم أشار إلى عموم علمه فقال: وما يخفى على الله أي الذي أحاط بكل شيء قدرة وعلما، وبالغ في النفي فقال: من شيء من ذلك وغيره في الأرض. ولما كان سياق المبالغة أعاد النافي تأكيدا فقال: ولا في السماء، أي فهو غير محتاج إلى التعريف بالدعاء، فالدعاء إنما هو لإظهار العبودية، واسم الجنس قال شامل لما فوق الواحد من شيء تشمل. ومن فوائد التعبير بالإفراد الدلالة على أن من كان محيطا بكل ما في المتقابلين من غير أن يحجبه أحدهما على الآخر كان محيطا بغيرهما كذلك من غير فرق أرض ولا في السماء، ومحيط ما بينهما ما دام هو محيط بما في الأرض محيط بما في السماء. قال القاسمي المعنى نقلا عن بعضها التفسير، قال القاسمي: المعنى إنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا منا. إذن سلمكم الله. فالقاسمي يقول: المعنى إنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا منا، وأنت أرحم بنا منا بأنفسنا ولها، فلا حاجة إلى الدعاء والطلب، وإنما ندعوك إظهارا للعبودية نفس المعنى السابق، وتخشعا لعظمتك وتذللا لعزتك وافتقارا إلى ما عندك واستعجالا لنيل أياديك. يعني هذا ربما ما يحتاج لأنه مكرر لما سبق، إظهار العبودية سبق، إنما هو إظهار العبودية من كلام البقاعي نقله عمن تقدم، لكن ربما نكتفي به. العلوسي قال: وتقديم ما نخفي على ما نعلن لتحقيق المساواة بينهما في تعلق العلم على أبلغ وجه، فكان تعلقه بما يخفي أقدم منه بما يعلن، أو لأن مرتبة السر والخفاء متقدم على مرتبة العلن يعني ما أخفيناه وما أعلناه. المقصود من فحوى كلامه عليه السلام أن إظهار هذه الحاجات وما هو من مبادئها وتتماتها ليس لكونها غير معلومة لك، بل إنما هو لإظهار العبودية والتخشع لعظمتك، نفس المعنى السابق كذلك. السعدي قال أخيرا: أنت أعلم بنا منا، فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر لله رب العالمين. يعني الشيخ السعدي قريب من معنى الطبري، وأن الدعاء الذي سبق ذكرته أنت أعلم به يا رب وما يصلحنا منه، وهكذا توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.